وعليك نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق إنهم فتية

وَمَنْ سَعَى إِلَيْهِمْ لَوَعَلَّنِ تَمِنُّهُمْ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أيها الأذكى طعاما

أشهدتهم خلق السماوات ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء

فلا تسأل أنفاقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لن نقل إنك لن تستطيع معي صبرا حتى إذا لك يا غلام فقتله قال أقتلت نفسا زكية لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا حتى إذا أتيا أهل قرية استطاعما

Oh,